طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دايما في قاعدة كده في القرآن كثيرا ما يؤكد الله سبحانه وتعالى عليها، كل ما شيء بيتكرر في القرآن كثيرا كان فيه معنى يريد أن يقرره الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس. علماء التربية بيقول لما تيجي تعلم ابنك أو تربيه لازم تكرر الحاجة في ودن ابنك 21 مرة علشان تستقر في قلبه. يعني مثلا الولد عندك بيكذب، ابنك بيكذب أو صاحبك بيكذب، وانت عايز تعلمه ان ده غلط. كتير مننا بيأكد على انه يقول له الكذب حرام مرة، وبعد كده الاب مثلا او كده بيبدأ يعاقب غلط. لازم الامر ده يتكرر على ودانه عدة مرات، وكل ما الامر هيتكرر على الولد، الولد هيكون اكثر استجابة. حددوها قالوا ب21 يوم. طب عربية 26-14 نكررها 21 مرة، 26-14 فدايما الشيء اللي بيتكرر بيتقرر في نفوس الناس. ولو جينا نظرنا إلى أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هنجد أن هما اثنين. نبي الله موسى ده تصدر آيات القرآن، أكثر نبي ذكر في القرآن نبي الله موسى وأمته بني إسرائيل. والنبي الذي يليه مباشرة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن وأكثر الأنبياء مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وهو يعني يكون في المنزلة كده في الأنبياء رقم اثنين بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصل إلى هذه المرتبة وهذه المنزلة، إذا وصل بشيء معين يجعله يصل لهذه الدرجة وهذه المرتبة. إن ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن، في هذه الآيات الكثيرة من القرآن أكيد في معنى معين في حياة سيدنا إبراهيم، هو ده المعنى الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصله لنا جميعا. للأسف مشكلة معظم الناس اللي اتكلمت عن قصص القرآن كانت تجيب قصة النبي وتجمع قصة من الإسرائيليات وأثر ضعيف وحديث موضوع علشان تشوف كل الجوانب المتعلقة بشخصية هذا النبي ويذكرها للناس، وليس هذا هو المراد. بل المراد دائما من ذكر نبي أو رسول أو أمة في القرآن تجد دائما أن كل نبي له كلمة سر، كل قصة دائما فيها كلمة سر. لو قدرت تقف على كلمة سر قدرت تعرف إيه المراد من هذا الأمر. يعني مثلا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل ربنا ذكر كان في بيته بيعمل إيه أثناء الهجرة بتاعته من العراق لبلاد الشام؟ عمل إيه؟ الكلام ده مش موجود، ولكن هناك معنى معين أراد الله أن يؤكد عليه من خلال قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المعنى ده هو المعنى اللي ينبغي ان احنا يعني نحطه في قلوبنا دلوقتي، وبخاصة مع كثرة الهجمة الشديدة على الإسلام الآن، ان احنا لابد ان احنا ننحي الإسلام تماما عن حياة الناس. معنى ده اللي كان موجود في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الاستسلام التام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكل أمر كان يأتيه من ربنا تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم كان مستسلم استسلام غير طبيعي، غير طبيعي. أيا كان الأمر كان بيستسلم استسلام غير طبيعي. علشان كده أنا عايز أقول درس النهاردة تحت مسمى أنت مسلم إذا أنت مستسلم. ده المعنى اللي ربنا يريد أن يوصله لنا جميعا من خلال قصة سيدنا إبراهيم. لازم تستسلم. وهات قصة إبراهيم من أولها لآخرها، كل الآيات التي تكلمت عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تؤكد على هذا المعنى، تؤكد على المعنى ده إنه كان مستسلم لله سبحانه وتعالى. بل معنى الاستسلام في ذاته معنى إنك تكون مستسلم دايما لأمر ربنا سبحانه وتعالى، معنى إنك تكون مستسلم أصلا. إذا ذكر في القرآن لازم يذكر بعدها على طول سيدنا إبراهيم سبحانه وتعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني استسلم تماما لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. كل ما ربنا بيأمر بأمر هو في قمة الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وبعدها على طول واتبع ملة إبراهيم. الله، أسلم ملة إبراهيم كده، دين إبراهيم كان كده، شخصية سيدنا إبراهيم كانت كده. كل نبي في القرآن ربنا سبحانه وتعالى وسمه بسمة معينة خاصة. يعني سيدنا نوح لما بيذكر سيدنا نوح تتكلم بقى عن الدعوة وقد ايه وكان مجتهد في الدعوة وقد ايه 950 سنة في الدعوة ليس له هدف الا الدعوة ودعوة الناس لدين ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يؤكد قد ايه المعاناة اللي عاناها مع امته. انما سيدنا ابراهيم اذا ذكر لا يذكر الا بالمعنى ده انك لازم تكون مستسلم لامر ربنا سبحانه وتعالى. عارف ليه؟ كل انسان مننا بيحب انسان بيستسلم لامره. كل انسان مننا يثق ان اللي قدامه ده انسان حكيم بيثق في امره وبيثق في اوامر هذا الانسان. كل انسان مننا بيحب شخصية على قدر حبه بيكون استسلامه للشخصية دي. على قدر حبك لوالدك بيكون استسلامك. على قدر حبك وتقديرك للدكتور بتاعك في الجامعة بيكون استسلامك لأوامره. على قدر حبك واستسلامك على قدر حبك للمدير بتاعك في العمل بيكون استسلامك لأمره. ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد عليه من خلال قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هو ده المعنى اللي اتكرر فيه كتير جدا من آيات القرآن. وده المعنى اللي كان دايما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيدعو به. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان دايما بيدعو ربنا بهذه الدعوة. الدعوة الجميلة ربنا واجعلنا ايه مسلمين لك مسلمين لك ومن ذريتنا أمة ايه مسلمة لك. يا رب اكون انا انسان مستسلم ليك في كل اوامرك. يا رب اكون انا انسان دايما كل لما اسمع كلمة او يأتي الي امر انا اكون مستسلم ليك. مش انا وبس ولا ذريتي وبس ده انا وذريتي وكل الامم اللي هتيجي من بعد كده. يا رب تكون كل الامم امم مستسلمة ليك طالما ان الامم دي خارجة من ذريتي. يا رب تكون كل الامم دي مستسلمة ليك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. وسبحان الله ربنا اقر عن سيدنا ابراهيم بامة مستسلمة لله عند موت سيدنا ابراهيم. وهي دي قرة عند اي انسان. اكتر شيء بيخاف عليها الانسان عند موته اولاده من بعده. ربنا يقر عن سيدنا ابراهيم ان اولاده كانوا مستسلمين من بعده لله سبحانه وتعالى. فعين سيدنا ابراهيم قرت بهذا الاستسلام. قال الله سبحانه ام كنتم شهداء اذ حضر ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم ويقر عينه بكده. لان اولاده لما شافوه مستسلم لله سبحانه وتعالى هم كمان كانوا مستسلمين لامر ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كثر ثناء ربنا سبحانه وتعالى على ابراهيم بالجزئية دي. علشان كده خد الاية دي والاية دي بصراحة اية تخلينا نقول يا رب ان نكون كده. وهو ده السؤال اللي هسأله لك طول ما انا ماشي معاك في الدرس النهاردة انت كده ولا لا. قال الله سبحانه وتعالى وابراهيم الذي وفى. وابراهيم الذي وفى اي كان وفيا. وفيا مع مين؟ مع زوجته؟ مع اولاده؟ لا لا لا. وابراهيم الذي وفى اي كان وفيا مع ربه. انت وفي مع ربنا؟ انت وفي مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هضرب ليك مثال صغير قد كده وبعد كده ارجع اشوف انت اخبارك ايه. انا شغال في شركة. الشركة دي لها مدير راجل كويس جدا، راجل فعلا فاضل. عمره في حياته ما أذاني بكلمة. عمره في حياته ما شافني واقع في مشكلة إلا وكان معايا. يعني مثلا زوجتي تعبت ومحتاجة عملية. سألني مالك وشك مهموم كده في إيه؟ قلت له والله ده أنا زوجتي هتعمل عملية. قال لي بكام؟ قلت له والله تكلف 5000 جنيه. عارف حالي وظروفي. قام بسرعة قام جاي له قال لي بص دي 5000 جنيه بتاعة العملية ودول 2000 جنيه كده ايه ماشي بيهم حالك لحد ما ربنا ييسر. طب انا مش هعرف اسد. يقول لك ان شاء الله ربنا ييسر وخلاص وعد الموقف. لا طلب منك فلوس ولا طلب منك اي شيء. بعد كده انت وقعت في كرب او في مشكلة فضل يجري وراك لحد او معاك لحد ما خلص لك المشكلة دي. كل ما تقع في ازمة من الازمات تلاقي الراجل ده معاك على طول واقف معاك على طول. ابنك مريض جرى معاك لحد ما شاف لك احسن دكتور ووداك عند احسن دكتور وعمل لك احسن اشعة واحسن تحليل وعمل وصنع وسوى. جاء الانسان ده في يوم من الايام طلب منك طلب بسيط جدا جدا جدا انت قادر انك تعمله. هنا اقدر اقول ان الوفاء انك تنفذ له الامر، وعدم الوفاء انك تخالف، صح كده؟ فالراجل واقف معايا، ومفيش انسان ابدا طلبت منه شيء، مره طلبت منه شيء الا وبفضلك كان واقف معايا. ولله عز وجل المثل الاعلى، كل نعمه انت فيها دلوقتي من ربنا سبحانه وتعالى، كل كرم انت عايش فيه دلوقتي من ربنا سبحانه وتعالى. النهارده لما رحت ازور الدكتور حازم في المستشفى، عديت كده على المرضى، قلت يا رب فعلا الصحه دي عافيه، والله العظيم صحتك دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. الوفاء انك لو جالك امر بعد كده من ربنا انك تستسلم تماما لله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربنا اثنى عليه بالمعنى ده، فقال ربنا تبارك وتعالى: وابراهيم الذي وفى. قال ابن كثير: وما ذلك الا لكثره طاعته لربه تبارك وتعالى، فانه قد قام بجميع ما امر. فوفائك مع ربنا سبحانه وتعالى ان كل ما يامرك امر انك تنفذ. علشان كده بقول لك انت النهارده سمعت اذان الفجر، الوفاء مع الله انك تنزل، لان ده امر من ربنا سبحانه وتعالى ليك، امر من ربنا سبحانه وتعالى ليك. النهارده ماشي في الشارع وعدت عليك بنت مثلا كده ولا كده، الوفاء لله سبحانه وتعالى انك تكون وفي مع ربنا سبحانه وتعالى انك تغض بصرك. انك شغال في شركة، الوفاء مع الله سبحانه وتعالى انك تراقب الله سبحانه وتعالى في هذا المكان اللي انت فيه، لان ده الوفاء. فالوفاء معناه انك تنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى وفاء منك لربك تبارك وتعالى. ليه؟ على قطرة النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يا ما اعطاها لك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفة. طيب، واتخذ الله ابراهيم خليلا. انتوا عارفين ايه هي الخلة؟ الخليل مأخوذ من الخلة، والخلة هي غاية المحبة، يعني أعلى درجة من درجات المحبة كانت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ما تعديش الأحاديث أو الآية دي كده، ولكن اسأل نفسك ليه ربنا سبحانه وتعالى يتخذ إبراهيم خليل؟ لانه كان دايما وافي مع ربنا سبحانه وتعالى، كان دايما لما بيجي له امر بينفذ الامر بدون تلكؤ. ما كانش في مره من المرات قال: لا يا رب انا معلش مش هقدر اعمل دي، ما قالهاش ابدا. ما جاش في يوم من الايام ربنا امره بامره قال له: اصل ده مش في طاقتي ولا في استطاعتي. ما جاش في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى امره بامر قال له: ان شاء الله، يعني اصل انا دلوقتي شاب وفتره شبابي وان شاء الله بعد كده انفذ. لا لا لا لا، سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان دايما بينفذ. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. دايما كل الآيات اللي بتتكلم عن سيدنا إبراهيم تتكلم على قد إيه هو كان مستسلم لأوامر ربنا وقد إيه ربنا إداله. وده المعنى اللي إحنا هنعيش معاه النهاردة، إنك برضو لما هتكون وافي مع ربنا يؤمرك بأمره وهتنفذ هتلاقي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة، قال أهل التفسير: في تمام تجرده لله وشدة تنفيذه لأوامر الله. أول ما ربنا كان بيأمر بسرعة بينفذ، وبعدين على طول تلاقي ربنا بيعطيه. قال الله شاكرا لأنعمه بعد ما نفذ الأمر. هو ده المعنى بقى، إنك لما تنفذ ربنا هيعطيك يعني أشياء لا تتوقعها. قال الله سبحانه: اجتباه. دي أول فضل ربنا اداه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. النعم دي كلها ليه؟ لأنه أعطى، لأنه بذل، لأن كان لما بيجي له الأمر بيستسلم. يا رب أنا وافي معاك، يا رب أنا مستسلم لأمرك. طب تعالوا بقى نشوف المعنى ده من خلال آيات القرآن، تعالوا نشوف المعنى ده من خلال آيات القرآن، ونقول قد إيه كل ما هتكون مستسلم قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يعطيك. تعالى كده يعني، وسبحان الله ده موجود في كل موقف مع سيدنا إبراهيم، إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استسلم للأمر، وبعدها بقى عد بقى فضائل ربنا اللي اداها له اللي استسلمه للأمر. وانت كده كل ما هتستسلم اكتر لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده معنى انك مسلم، كل ما هتستسلم اكتر لأوامر ربنا سبحانه وتعالى يكون العطاء من الله سبحانه وتعالى لك. تعالوا كده نعيش اولا مع سورة مريم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر موقف سيدنا ابراهيم مع ابيه، وقد ايه ابوه الان هدده، حاجة من اتنين، يا اما يا ابراهيم ان تستسلم لامر ربك وتظل على هذا الاستسلام، يا اما يا ابراهيم ان انا اطردك او اهجرك او تهجرني. يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك. يعني ايه لارجمنك؟ بعض الناس بيظن المعنى لارجمنك ان انا يعني هحذفك بالطوب، لا لا لا، لارجمنك اي ارجمنك بسيء القول، هشتمك واسيء اليك، لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. والملي هو الزمن الطويل، لئن لم تنتهي لارجمنك اي ارجمك بالقول، وده قول الحسن والسدي ومجاهد، واهجرني مليا، الملي من الزمان هو الطويل منه، يعني مش عايز اشوفك بعد ذلك. وقال بعض اهل التفسير واهجرني مليا يعني ايه؟ سالما من عقوبتي، يعني امشي من قدامي دلوقتي بدل ما اعاقبك. كانت النتيجة ان ابراهيم هنا خير عليه الصلاة والسلام، يا ابراهيم اما ان تستسلم لامر ربك، يا اما يا ابراهيم انك تترك هذا الامر. ها انت هتنزل فين؟ على طول ابراهيم عليه الصلاة والسلام ينزل في مقام الاستسلام لله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. انا من الان بعلنها واضحة صريحة، يا ابي انا مستسلم لامر الله، انا الان اخير بينك انت وبين ربي عز وجل قولا واحدا ان لن اختار الا الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يطمنك ويقول لك دايما انك في كتير من الاوقات بتتحط في الاختيار ده، انك تختار ربنا سبحانه وتعالى او تختار غير الله. انت بتختار مين؟ انت بتختار مين؟ ابراهيم عليه الصلاة والسلام الان الموقف اللي ابراهيم فيه الان عليه الصلاة والسلام موقف كل يوم انت بتتحط فيه، حلال حرام، صح غلط، ما يرضي الله او ما يسخط الله او يغضب الله سبحانه وتعالى عليك، كل موقف كل يوم تتحط في الموقف ده. وكثير مننا للاسف بيضعف وبيختار ما يغضب الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ لا ما تضعفش، خليك قوي. يقول اصل انا لو سبت الشغل مش هلاقي عيش، لا يا ابني انت مش قادر توزنها صح، سيب وانت تلاقي، اترك وربنا يعوضك، فمن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. دلوقتي أنا هخرج لوحدي، هخرج لوحدي، لا أنيس ولا جليس، لا أهل ولا ولا ولا، لا أهل ولا أصحاب ولا أقارب ولا أب ولا أم، هعمل إيه؟ هعيش إزاي؟ ما تسألش أنت هتعيش إزاي؟ طب أنا هسيب والدي اللي هو يعني أنا لا أنس في الحياة أبدا إلا بوالدي. لا خد بالك، احنا سنؤنس وحشتك يا ابراهيم بافضل من والدك. علشان كده بقول لك دايما اللي بينزل في مقام الاستسلام انه يكون مستسلم قوي لله، عطاءات ربنا له بلا حدود. قال الله سبحانه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. هنا تبدا تعد بقى، انت سبت ابوك وهبنا له اسحاق ويعقوب، ادي واحد، مش كده وبس، وكلا جعلنا نبيا، ادي اثنين، ووهبنا لهم من رحمتنا، ادي ثلاثة، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سبحان الله، الانسان لما بيعتزل اهله بيبقى عنده وحشة. جرب انت كده، او معظمنا الان في المدينة الجامعية مثلا، او بيسافر مثلا، انت بتبقى في وحشة في البلد اللي انت موجود فيها، حتى ولو كان عندك بيت وعندك فلوس وعندك، انت في وحشة محتاج لحد انت تأنس بيه. فربنا يقول له يا ابراهيم ان كنت قد تركت اباك فانا هعوضك باولاد وذريه ونسل، من يعني نسل يقر عينك بالفعل، ومش اي نسل، ده انا هخليهم لك انبياء كمان، مش كده وبس. قال الله ووهبنا له من رحمتنا. قال الطبري رحمه الله في تفسيره وكان الذي وهبه الله من رحمته ما بسط لهم في عاجل الدنيا من سعه الرزق واغناهم من فضله. قال ابن الجوزي ووهبنا له من رحمتنا المال والولد والعلم والعمل، اربع حاجات، اربع حاجات تحت كلمة ووهبنا لهم من رحمتنا. خد بالك، هو انسان دلوقتي ساب والده، هيحتاج لأول حد يقنس وحشته، ساب والده فما فيش فلوس، رايح في ارض ما فيش فيها فلوس، خدت بالك، عنده مشكلة المال وعنده مشكلة الولد. انما ربنا سبحانه وتعالى ما يقول ووهبنا لهم رحمة، يقول له بص الرحمة دي هتكون رحمة عامة في كل شيء، بس انت خليك مستسلم، استسلم بس للامر. عندك عمل حرام انت بتاخد منه قرش حرام، سيبه لله وشوف عمل تاني حلال حلال. ما تقولش طب البيت هصرف عليه ازاي، استنى معيش فلوس. ووهبنا لهم من رحمتنا، دي بس كفاية عليك ان ربنا يعطيك من رحمته. وابن الجوز جمع الكلام في اربع كلمات: مال وولد وعلم وعمل، بس ما فيش بعد كده. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال اهل التفسير: هو الثناء الحسن والذكر الجميل، ثناء الحسن والذكر الجميل. ولا يزال ابراهيم عليه الصلاة والسلام الى الان يذكر بهذا الخير ويذكر بهذا الامر. فانت دايما استسلم، وكل ما هتكون مستسلم اكتر كل ما عطاءات ربنا سبحانه وتعالى تكون اكتر، وكل ما تنفذ الاوامر اسرع كلما كان الخير من الله لك اقرب. قال الله سبحانه وتعالى، وده الموقف الثاني من مواقف حياة سيدنا ابراهيم اللي تدل على المعنى ده، معنى انك تكون مستسلم جدا لامر الله سبحانه وتعالى. المعنى ده ربنا ذكره في سورة الانبياء، وبعد الموقف مباشرة ربنا يقول لك ابراهيم عليه الصلاة والسلام نزل في منزلة الاستسلام، فعلى طول بسرعة كانت عطاءات ربنا له اكتر واكتر. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. ده موقف محاجات سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام مع امته، مع اهله اصحابه وجيرانه، انه بدأ يوضح لهم ويعرفهم الخير فين والشر فين، الدين الحقيقي فين. فبدأ يوضح لهم، قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. هنا يخير هتعمل ايه، استسلام تام. طب نتيجة الاستسلام ده قلنا واحد عد معايا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اثنين، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. ثلاثة، ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. اربعة، ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات. يبقى ترك، خد، فضل، خد. هنا دايما الموقف ده برضو انت كثيرا ما تتحط فيه. يا ترى انت بتتحط في موقف فيه رضا للناس ورضا لله سبحانه وتعالى، انت بتختار ايه؟ انت بتختار ايه؟ انت قدامك دلوقتي رضا الناس، وقدامك دلوقتي رضا الله سبحانه وتعالى. فرح واغاني ورأس وعري، يا تحضر يا العيلة كلها تزعل منك. يا جماعة ما ينفعش، انا ازاي اقعد في مكان فيه العري ده، فيه الرقص ده، ازاي اقعد في مكان زي ده؟ يا جماعة سؤال واحد، هو ده مكان رحمة ربنا تنزل عليه؟ هو ده مكان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عليه وعلى اهله؟ ما ينفعش. انت حاجة من اتنين، يا تحضر يا اما انا اختار ربنا. طبعا استسلام تام لامر الله سبحانه وتعالى. انت في مكان عملك المدير بتاعك قال لك تعمل حاجه وغلط وفيها سرقه ونهب المال الدوله مثلا، لو ما عملتش كده هعمل وهخصم وهسوي، قولا واحدا مش عامل. كل يوم بتتحط في الموقف ده، يا ارضاء ربنا يا ارضاء الناس، وانت اختار. كتير مننا للاسف بيختار رضا الناس، لانه بيظن ان الناس لما ترضى عنه خلاص هياكل كويس ويعيش كويس وهيبقى مبسوط وفرحان والناس هترضى عنه. لا لا لا لا، انت كده بتحسب غلط، انت كده بتحسب غلط. سيدنا ابراهيم رضى الله سبحانه، اختار رضا الله سبحانه وتعالى، وساب تماما رضا الناس ايا كان، فليقول الناس عني ما شاءوا. وكانت النتيجة بعد ذلك ان عطاءات ربنا كترت جدا. يا جماعة بصوا الموقف ده موقف تاني انت كل يوم بتتحط فيه، يا ترى انت بتنزل فيه في مرتبة الاستسلام لله سبحانه وتعالى؟ انت مستسلم لامر ربنا؟ هتسعى فيما يرضي الله، ولا دايما انت بتبص الناس هتقول ايه؟ اصحابي هيقولوا عليا ايه؟ النهاردة هنزل اصلي اصحابي اللي في النادي، انا خايف اروح اصلي علشان اصحابي اللي في النادي هيقولي ده بيصلي. يا عم في ايه ده، انت مستسلم لامر ربنا. ربنا والله العظيم قابلت شاب بيقول انا بخاف وانا مع اصحابي اقول لهم انا رايح اصلي، هيتريقوا عليا ويعملوا الكلام ده. معقول؟ يعني معقول انت الان اتحطيت رضا ربنا ولا رضا الناس؟ المستسلم على طول بيختار رضا ربنا، وساعتها زي ما شفتوا الان عطاءات ربنا لا تتوقف. وبقولش عطاء ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر، لا ده العطاءات متوالية متزايدة. على النقيض لو اخترت دايما رضا الناس تلاقي الناس لا ترضى عنك ابدا، والله لا ترضى عنك ابدا. اسلوب ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال من التمس رضا الناس في سخط الله. ده اختيار، والله ده اختيار بعض الناس، انه يرضي الناس على سبيل انه ربنا يبقى غضبان عليه. من التمس رضا الناس في سخط الله كانت النتيجة سخط الله عليه واسخط عليه الناس. وهو ده المعنى اللي لازم تعرفه كويس جدا، انك اذا اخترت دايما غضب ربنا سبحانه وتعالى، هذا الغضب سيصيب كل اهل السماء وكل اهل الارض. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفتحة قال صراط الذين انعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم ولا غير المغضوب عليهم. ليه هنا اصبح في فارق انعمت وهنا قال المغضوب عليهم؟ لان انعمت لان رضاه سبحانه وتعالى اذا تم كان لكل البشر، واذا غضب على احد ايضا غضب عليه كل البشر، فقال المغضوب عليهم. فاصبح هنا الغضب مش من ربنا بس، لا ده من الكل، ده من الكل، الكل بيغضب من عليه. عشان كده بعضهم كان بيقول وانني لاعصي الله فارى ذلك في خلق زوجتي وولدي ودبتي، كل خلاص بقى غضبان عليه. خدت بالك؟ فانا عايز اوصل لنقطه مهمه قوي، انزل في مقام الاستسلام وارضى ربنا حتى وان الناس غضبوا عليك. طيب انت لو اخترت كده النتيجه هتكون ايه؟ في سوره الانبياء العطاءات لا يكون لها حدود ابدا. وفي حديث النبي ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عليه وارضى عليه الناس. عطاء برضه. الموقف الثالث، وناخده بقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علشان اقول لك قد ايه ان سيدنا ابراهيم كان عنده استسلام غير طبيعي، غير طبيعي. ومع ذلك مع هذا الاستسلام تلاقي العطاءات من ربنا لا تتوقف بحال من الاحوال. الموقف ده كتير من الناس بيذكروه في باب اليقين او في منزلة اليقين، انك دايما خليك على يقين في الله سبحانه وتعالى. انا هاخده النهاردة في منزلة الاستسلام، انك تكون مستسلم قوي لله سبحانه وتعالى. الحديث او الاثر رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس قال ثم جاء ابراهيم بهاجر وبابنها اسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما حت عند البيت. سيدنا ابراهيم خد زوجته هاجر وابنه اسماعيل، خد بالك لما اقول لك ابنه اسماعيل اللي جاله بعد سنوات طويله جدا، جاله بعد ما بلغ الكبر، بعد ما اصبح خلاص في سن الشيخوخه جاله هذا الولد. فهذا الولد كانت قره عين سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، واخد بالك؟ جاله بعد سن كبير جدا وخلاص قره عين سيدنا ابراهيم. وبعد كده ربنا يامره خد هاجر واسماعيل وروح عند البيت. قال حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. خد بالك من كلام سيدنا إسماعيل، بيقولك الظروف دلوقتي إن مكة ليس فيها ماء، وطبيعي جدا إن مفيش مية يبقى مفيش أكل، يبقى مفيش نبات، مفيش مية يبقى مفيش بشر، يبقى إذا مفيش مية يبقى مفيش حياة. خدت بالك؟ ليس بها ماء، ليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. فوضعهما هنالك ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ هتسيبنا فين في المكان ده؟ ده لا في إنس ولا في بشر ولا في أي حاجة. قال فقالت له ذلك مرارا وإبراهيم لا يلتفت إليها. معنى مهم، إن في كثير من الأوقات أوامر ربنا في ناس هتكلمك علشان تصبطك، لا تلتفت، لا تلتفت. وإبراهيم لا يلتفت وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له آه الله الذي أمرك بهذا؟ قالت قال نعم. يبقى إذن إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ياخد زوجته وابنه ويسيبهم في المكان ده، ده بأمر، ده بأمر. جميل جدا ان كلمتها اذا لن يضيعنا، هو ده اليقين، هو ده اليقين. ولكن هذا اليقين يعني انما هو ثمرة من ثمرات منزلة التسليم والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى، والاثنين ابدا لا ينفكوا عن بعض. انك لما تسلم تكون على يقين ان ربنا يعطيك. فربنا يقول لابراهيم يا ابراهيم، يا ابراهيم خذ ابنك وزوجتك وسيبهم هنا، ده مكان مهلك، سيبهم خلاص نفذ الامر. ما جاش مره ان سيدنا ابراهيم اتردد في التنفيذ، ازاي يا رب؟ ده هيموتوا يا رب، ما فيش الكلام ده. هو ده دايما الانسان المستسلم لامر الله سبحانه وتعالى. هو بيستسلم وقلبه جواه يقين ان ربنا لا يخذله ابدا، ان ربنا لا يتركه ابدا. هذا هو الاستسلام، انك دايما تكون مستسلم للامر، تنفذ الامر وتكون على يقين ان ربنا يعطيك، ربنا لا يخذلك ابدا، والله لا يخذلك ابدا. علشان كده قالت اذا لن يضيعنا. فانطلق ابراهيم واستقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الكلمات. ايه هي الكلمات دي؟ اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اول حاجة، اول حاجة ربنا ليقيم الصلاة. وبعد كده هو ده امر الدين الاول، يا رب اجعلهم دايما مستسلمين لك، تجي لهم الاوامر ينفذوها على رأسها طبعا الصلاة، ليقيموا الصلاة. وبعد كده فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات إلى آخر الآيات. والنتيجة إن الخيرات والفتوحات لا تتوقف أبدا. صدقني صدقني، أنت لو مستسلم لأمر ربنا اللي أمر جبريل أنه يشق الأرض علشان زمزم تخرج من بطن الأرض، سيأمر ملكا من الملائكة أنه يكون معك بجوارك يساندك ويؤيدك إذا استسلمت للأمر. خليك دايما مستسلم. يا استسلام معناه ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك، ان عطاءات ربنا ليك بلا حدود. وصدقني والله اللي فتح لاسماعيل وامه، اللي فتح لاسماعيل وامه زمزم وجعل بالفعل افئده من الناس تهوي اليهم، صدقني ربنا هيكرمك كرم ما بعد كرم. ويمكن ذكرت لكم موقف ده من قيمه درسين ثلاثه، هعيده تاني علشان يقول لك ان ربنا لو فتح لانسان في مقام التسليم بيفتح له من ابواب الرحمه ما لا يعلمه هذا الانسان. اخذ منا اللي كان شغال في كباريه، شاب من الشباب شغال في كباريه، موزع موسيقى وبتاع موسيقى والكلام ده، شاري ارض وشاري شقه وعليه ديون واقساط والكلام ده. فلما كلمني في التليفون قلت له ده حرام ما ينفعش، ده لا يرضي الله، والله لا يرضي الله ابدا. خدت بالك؟ كانت النتيجة ان بفضل الله الكلام اثر فيه، بس كانت اكتر حاجة دايما واقفة قصاده، اكتر حاجة دايما واقفة قصاده حتة ان انا عليا ديون وعليا فلوس وهتحبس، انا ما بتكلمش دلوقتي انا هاكل ولادي منين، لكن في ازمة. ويشاء الله سبحانه وتعالى ان في اليوم اللي يترك فيه المجال ده قناة قطرية تقول له احنا عايزينك في الشغل الاسلامي، تيجي تعمل لها شغل اسلامي في قلب القناة. هو ده الفتح، زي ما فتح لأم إسماعيل بئر زمزم بيفتح لك أبواب الرحمة من كل مكان. أحد إخواننا هو شاب يمكن معظمكم يعرفه هنا في المنصورة، كان من أشهر المغنيين الشباب في المنصورة، الحمد لله التزم وتاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى، وكان عايش والده ووالدته وإخواته في مستوى مادي معين. يقول لي والله أنا كنت بعمل في الأسبوع 10,000 جنيه، 10,000 جنيه بيعملهم في الأسبوع، فخلاص خدنا على مستوى معين من الحياة. ومع ذلك سبحان الله يوم ما ترك الدنيا شدت شوية، ولكن بعد كده كان فتوحات ربنا سبحانه وتعالى ليه بلا حصر وبلا عدد. ده اللي بينزل دايما في مقام التسليم. خليك دايما مستسلم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها ولد له علاقة ببنت، ده غلط، ده حرام، سيبها لله، اترك الأمر ده لله، ما ينفعش، ده غلط، استسلم. طب ده احنا مش عارف ايه، وبعد كده تلاقي بقى الحاجات اللي دايما تشدك لورا، ده تعبانه لما انت سبتها، ده مش عارفه تذاكر في الامتحانات، ده البنت ده في المستشفى، ده مغمى عليه، الكلام دايما اللي بتشد اي انسان لورا عشان تبعده عن مقام التسليم. وتكون النتيجه بعد ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك فتوحات ما بعد فتوحات، اتركها لله، لان اللي بيحب انسان ما يعذبهوش. خدت بالك؟ سبحان الله. هنا دي المسألة المهمة جدا اللي ينبغي ان انت تكون دايما في عقلك وفي ذهنك، انزل في مقام الاستسلام. ولو نزلت في مقام الاستسلام يجب ان تعلم ان فتح ربنا سبحانه وتعالى ليك بيكون بلا حصر وبلا عدد. قال ابن عباس ثم دعا إبراهيم بهؤلاء الكلمات وجعلت أم إسماعيل ترضعه حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو في رواية يتلبط، عمال يتقلب كده من شدة العطش. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها، ثم سعت بين الصفا والمروة سعي الإنسان المجهود، ثم أتت المروة، فلما أشرفت على المروة إذا هي بالملك عند موضع زمزم قد بسط بجناحه أو ضرب بجناحه الأرض حتى ظهر الماء، حتى ظهر الماء. هنا بيجي الفتح، هنا على طول بيجي الفتح، بيترك تأتي فتحات ربنا سبحانه وتعالى عليه. هذا أمر في غاية الأهمية لازم تأخذ بالك منه. كل ما هتكون مستسلم أكثر لله كل ما يكون عطاء ربنا سبحانه وتعالى ليك أكثر وأكثر. موقف آخر ونرجع للقرآن من استسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وربنا ذكر إبراهيم ذكر الاستسلام بسرعة. قال الله سبحانه، ودي بقى في سورة الصفات، قال الله سبحانه فلما أسلم، يعني أسلم استسلم، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤية إلى آخر الآيات. المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بأمر جديد. الأمر ده كان في فترة بيتمناها كل أب، الفترة دي إن يرى ابنه خلاص شاب بقى وبقى كبير كده فتي قوي كده. عشان كده ربنا أكد لك على المعنى ده في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي، السعي يعني العمل كما قال ابن عباس، وقال مجاهد بلغ سعي ابنه سعيه، والإنسان لما ابنه ما بلغش سعيه غير لما يكون الولد خلاص بقى إيه قوي، بقى شاب بقى في ريعان شبابه. فلما بلغ معه السعي، يأتي هنا الأمر، يأتي هنا الأمر. وخد بالك إن البلاء برضو جاي في مين، والأمر جاي في مين، جاي في أحب واحد لسيدنا إبراهيم لإسماعيل. يعني البلاء ما كانش في مين، في إسحاق، إسماعيل وإسحاق الاثنين إخوات، الاثنين إخوات. دايما معروف كده دايما إن بيقولوا دايما البكري هو ده قرة عين الأب الأول دايما، والأول ده لو جاي بعد فترة طويلة ده بقى خلاص، يعني ده عدى بقى، عدى في مرحلة الحب مع أبوه. خدت بالك هنا تجد تأتي نقطة مهمة جدا، إن البلاء كان في البداية مع إسماعيل وهو صغير، ويجي يتكرر نفس البلاء مع إسماعيل بس بعد ما بلغ الإيه، بعد ما بلغ الساحش، بعد ما بلغ أشده. الله إيه ده، اذبح، حاضر هنفذ. والمعنى الأعلى الاستسلام الأكثر من مين، من إسماعيل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، تجد على طول الاستسلام من إسماعيل. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من أنا بص أنا معاك. طب الاستسلام ده، الاستسلام ده اللي كان موجود في قلب إسماعيل جاله منين، جاله منين، ها منين؟ من أبيه. علشان كده أقول الدكتور أحمد عايز ابنك ده يبقى مستسلم معاك بعد كده، خليك اظهر له أنت استسلامك لله سبحانه وتعالى. يا جماعة الناس لو ربنا رزقها بأولاد علموا أولادكم الاستسلام لله، ولو بالتصنع، ولو بالتصنع علموا الاستسلام لله. تعال قبل الأذان بثلاث دقايق واعمل نفسك نايم، واعمل نفسك نايم، وأول ما تسمع الأذان قوم بسرعة واتنفض كده وقول الصلاة، الصلاة لازم نروح نصلي. تصنع لابنك بكده إنك مستسلم لأمر الله، ساعتها بكرة ابنك لما يبلغ السعي هتلاقي ابنك بيقول لك نفس المقال اللي قالها إسماعيل لإبراهيم، لأنه تربى من البداية إنه شايفك إيه، شايفك مستسلم، إن شايفك مطيع لله سبحانه وتعالى. جميل، إن دايما كده، ده حال المؤمنين دايما، المؤمن دايما مع أمر ربنا كده، إذا ربنا سبحانه وتعالى أمر بيستسلم. وربنا يعني قال لك كده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه وبعد كده قال لك إيه ويسلموا تسليما. ده حال المؤمن دايما، ده حال المؤمن دايما. إنما والعياذ بالله اللي دايما بيجيله الأمر وبيرجع ده والعياذ بالله ده فيه مشكلة، عنده مشكلة. علشان كده ربنا لما ذكر شأن المنافقين والعياذ بالله، شأن المنافقين والعياذ بالله كان دايما أصلهم ده، إذا قضى الله ورسوله أمرا أول حاجة بيعملوها إيه؟ إذا فريق منهم معرضون بيبتعد عن تنفيذ الأمر. إنما المسلم دايما تلاقيه ما شاء الله وقوته بالله كلما يجيله أمر مستسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيه؟ الخيرة. مفيش اختيار، لأن المسلم كده، المسلم دايما مستسلم جدا. ده غلط، خلاص سمعنا وأطعنا. علشان كده أنا بقول لكم دايما حال الناس، حال الناس مع أوامر ربنا لا يخرج من خمسة أحوال. حال الناس مع أوامر ربنا لا يخرج من خمسة أحوال. الحال الأول والعياذ بالله ده حال اليهود والنصارى، وده حال والعياذ بالله المنافقين. إن إذا أمر ربنا سبحانه وتعالى لا يقول إلا كلمة واحدة، سمعنا وعصينا. إن ربنا يا رب ما يجعلنا من هؤلاء يا رب. الناس اللي دايما كل ما يأمروا بأمر أول حاجة يقولك إيه؟ سمعنا وعصينا. ده الفريق الأول من الناس. الفريق الثاني من الناس وهو فريق إذا أمر الله عز وجل بأمر أن يقول سمعنا وقنعنا. الناس دايما اللي إيه؟ ما عندهوش حتة استسلام، يقول اقنعني، اقنعني إن الربا حرام. اقنعك بإيه؟ ربنا بيقول لا اقنعني. طب النبي بيقول اقنعني، ولو اقنعته يظل على نفس الامر، سمعنا واقنعنا. الفريق الثالث الفريق اللي يقول سمعنا واستمتعنا. دول مين؟ ده تلاقيه ما شاء الله قاعد في درس يسمع الدرس، يا سلام، ويمصمص شفايفه قاعد قدام قناة دينية ويمصمص شفايفه. انما تعالى حطه بقى على ارض العمل مفيش خالص، هو يسمع بس يحصل بس. انما عمل فين؟ سمعت خطبة عن قيام الليل قمت الليل؟ سمعت خطبة عن الحجاب اتحجبت؟ سمعت خطبة ان ما ينفعش البنت هدومها تبقى ضيقة نفذت؟ هي بتحب تسمع ده لما فيها من خير، ولكن شهوتها منعها من العمل. فدي دايما تقول ايه؟ سمعنا واستمتعنا. خدت بالك؟ فده والعياذ بالله امر خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن قال الله سبحانه يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أكثر شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، أكثر شيء ربنا يكرهه إنك تسمع وما تعملش. إن يبقى في فرق كبير جدا بين علمك وعملك. كم خطبة سمعتها؟ مش هو ده الأصل، ولكن كم خطبة نفذتها؟ كم آية عملت بها؟ كم حديث نفذته؟ إنما سبحان الله عندك علم كتير جدا ومبتعملش، عندك أحاديث كتير جدا في قيام الليل ومتقومش، أحاديث كتيرة فضل القرآن ومبتقرأش، أحاديث كتيرة جدا فضل صلاة الجماعة ومبتجيش، أحاديث كتيرة في شروط وأداب الحجاب ومبتنفذش. لا، هنا بقى ضعف، هنا أقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. طب انا عندي فلوس وما بنفقهاش في سبيل الله، ما بقديش حقها اللي هو الزكاه، عقوبتها ايه؟ قال الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى خطر ان انا عارف حاجات كتير وما بعملش. خطر، خطر ومش سهل. طيب الفريق الرابع، الفريق الرابع هو فريق من المؤمنين اللي اذا امر بامر ليس له الا قولة واحدة، سمعنا واطعنا. يسمع ويطيع فورا، مفيش كلام مفيش نقاش. هو مش ربنا امر؟ خلاص هنفذ. طب الناس؟ ماليش دعوه بالناس. هو مش ربنا حكم؟ هنفذ. طب قريبك؟ ماليش دعوه بقريب. هو مش ربنا قضى وكتب؟ خلاص انا نفذ امر ربنا فورا، مفيش كلام. وده كان فعل المؤمنين الاولين المهاجرين والانصار. سيب الخمر، فاتلمت كلها في الشوارع لدرجه ان الخمره جرت في سكك المدينه انهارا. خواتيم الذهب ما تنفعش الرجاله، قلعوها ورموها في الارض. خد النبي طلع على المنبر وخد خادم بتاعه رماه، فطرح كل الصحابه خواتيمهم لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. انتهت، جاله الامر نفذ، جاله الامر نفذ فورا، مفيش كلام، مفيش طب اقنعني، مفيش لا، على طول هو جاله الامر ينفذ. خدت بالك؟ أما الفريق الخامس هو في فريق بعد الفريق الرابع ده. أصل الفريق الرابع ده حال المؤمنين. طب وفي درجة أعلى من كده، أعلى من سمعنا وأطعنا؟ أو طبعا فريق بقى المحسنين. طب المحسنين دول بيعملوا إيه؟ المحسنين دول ناس ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأنهم الذين يستمعون القول ها فيتبعون أحسنه. جاله الأمر بحاجة معينة وبيعملها وبياخد أحسن ما فيها وبياخد إلا أعظم منها درجة كمان. ده فريق الإنسان، الناس اللي بنسميهم المحسنين. أنت زكاة ملك 2.5% فيتبعون أحسنه. لا أنا مش 2.5% بس، لا ده أنا ومن عندي كمان 2.5 كمان فوقهم لله سبحانه وتعالى. ربنا فرض عليك 5 صلوات بس، يعني نعم ربنا أكتر من كده. أنا هجيب ضحى وهجيب قيام ليل وهجيب تطوع. طب أنت معاك فلوس ما بلغتش أصلا النصاب، لا ده أنا هطلع فيها زكاة. يا عم هي ما بلغتش النصاب أصلا، لا أنا هطلع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كان معه 100 درهم فليس فيها أقل من دون 100 درهم فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها. ربها أي صاحبها. هو ماله ما بلغش حد النصاب بس هو بيطلع زكاة. يا عم أنت مش واجب عليك، مش واجب عليك خالص. الذين يستمعون القول، القول يعني الأمر، جالهم الأمر فيتبعون أحسنه. ربنا فرض عليك صلاة الجمعة، لا والله ده أنا من قبل الجمعة بساعتين 3 هبقى في المسجد أقرأ لي شوية قرآن وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني في النقاب، في قولين، في قولين، قول إن المرأة حجاب المرأة المسلمة إن الحجاب يكون مغطي الجسد كله إلا الوجه والكفين، والقول الآخر إن المرأة تلبس النقاب. لا يتبعون أحسن، أنا هلبس النقاب. يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده المعنى بقى، وهي دي الثلة اللي إن شاء الله تنال من الخير في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. دول الخمس أنواع والخمس طوائف من الناس أمام أوامر ربنا سبحانه وتعالى. أنت منين؟ أنت منين؟ طيب نرجع تاني بسرعة كده لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الخمسة دول كان فين؟ كان فين؟ أعلى درجة، أعلى درجة، يستمع القول بسرعة ينفذ، يطبق، مفيش كلام، مفيش نقاش. الذين يستمعون فيتبعون أحسنه، ده المحل الجميل إحنا عايزين نوصله. إن أنا جاء أنا مسلم، أنا مسلم. أنت مسلم معناها إنك مستسلم، مسلم أمرك لله، تسلم وجهك لله سبحانه وتعالى. إنما مسلم وكل شوية يضيع حاجة، لا لا، ده يراجع نفسه بقى، ده يراجع نفسه. مسلم مسلم ويقول أنا هاخد كذا وهترك كذا، لا ما ينفعش. شوف الآيتين دول، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في الإيه؟ في السلم كافة. السلم والإسلام، وكافة أي كل تعاليم الإسلام. جالك أمر بسرعة نفذ، اوعى تكون والعياذ بالله من الكافرين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم الذين جعلوا القرآن عضين. عارفين الآية طبعا صح؟ يعني ايه جعلوا القرآن عضين؟ ها ها صح، قال ابن عباس آمنوا ببعضه وتركوا بعضه، يغلي على مزاجه ويسيب اللي مش على هواه. لا طيب انا عايز اصل لاعلى درجة اللي هي درجة الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اوصل لها ازاي؟ اول حاجة سرعة في تنفيذ الامر. اللي عايز يصل لهذه الدرجة اول حاجة لابد ان يكون عنده سرعة في تنفيذ الامر، وكل ما كانت عنده سرعة في تنفيذ الامر كل ما كان خير ربنا سبحانه وتعالى له اكثر. جالك الامر بسرعة نفذ، بسرعة طبق. سمعت النهاردة عن قيام الليل، بسرعة روح بيتك، اوعى تقول ان شاء الله انا هنام دلوقتي ولما ابقى اقوم هصلي. بسرعة اول ما توصل بيتك صلي، لانك ما تضمنش ان الامر لما جالك هتفضل عايش لحد ما الامر يتنفذ ولا لا. روى الامام احمد في مسنده من حديث ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، خرج في سفر، فلما كنا على مشارف المدينة إذا برجل قد أتى على ناقته يرقدها يحركها، عمال يضرب عليها علشان تتحرك بسرعة أكتر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل هذا الراكب يريدكم. الراجل ده شكله عايزكم. فلما دنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جاي أدور على النبي اللي بيزعم أنه نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفقت له، أنا رسول الله. فقال له النبي: من أين أتيت؟ قال: يا رسول الله، أتيت من أهلي ومالي وولدي. أنا سبت أهلي ومالي وولدي، سبت الدنيا كلها علشان آتي إليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تريد؟ قال: الإسلام. ما الإسلام يا رسول الله؟ يعني إيه إسلام؟ في رواية: أن تسلم وجهك لله، إنك تستسلم لله سبحانه وتعالى. لخص النبي كلمة الإسلام كله في الكلمة دي، إنك تستسلم، تسلم وجهك وقلبك لله. في رواية أحمد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال النبي، فقال الرجل: يا رسول الله، أقررت. بس كلمة واحدة، سمع إن الإسلام استسلام، يا رسول الله أنا معاك، ومن النهاردة أسلمت وجهي ونفسي وكل حاجة لك يا رسول لله سبحانه وتعالى. فوقعت يد البعير في جحر جرذان، في جحر فران. فالبعير لما دي دخلت مال البعير، فوقع الرجل على رأسه فمات. فقال النبي لثوبان وعمار: علي بالرجل، شوف أخوكم. فقال: فنزلنا فأجلسناه، فإذا بالرجل قد مات. فالنبي ينظر إليه ويعرض، ينظر إليه ويعرض، ينظر إليه ويعرض، ثم قال: أليس منكم رجل رشيد يسألني لماذا أعرض عنه؟ ليه أنا أعرض عن هذا الرجل؟ خد بالك إن حياته كلها كلمة واحدة، أنا من الآن أنا هنفذ الأمر، أنا من الآن مستسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت معه زوجتيه من الحور العين، نزل من الجنة يدسان في فيه التراء، يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه قد جاءني جائعا. لو انتظر الرجل ده أنه يقعد وسط أهله وياكل ويرحرح كده زي ما احنا بنقول، وبعد كده يجي للنبي، مات على الكفر، زي قتل المائة نفس. بقول كده هو عايز يرجع، طب لو اتأخر ساعة واحدة هيموت هو قتل المائة نفس. في أثر رائع جدا رواه الإمام ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو محاصر لحصون خيبر، محاصر لحصون خيبر في غزوة خيبر مع اليهود، إذ جاء راعي غنم معه غنم هو فيها أجير لرجل من اليهود، فقال: يا رسول الله، اعرض علي الإسلام، قل لي ايه الاسلام. فبرضه عرف له النبي الاسلام بمعنى العام، انك تكون مستسلم لأوامر ربنا. فاسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقر احدا ان يدعوه الى الاسلام ويعرضه عليه. فلما اسلم قال: يا رسول الله، اني كنت اجيرا لصاحب هذا الغنم وهي امانة عندي، فكيف اصنع بها؟ قال النبي: اضرب بها في وجهها، اضرب في وجهها، خد شوية حصى من الأرض واضرب في وجه الغنم واضرب بها في وجهها، فإنها سترجع إلى ربها، هترجع لصاحبها. فقال الغلام الأسود، فقام الغلام الأسود وأخذ حفنة من الحصى فرمى بها في وجهها وقال: ارجعي إلى صاحبك، فوالله لا أصحبك أبدا بعد اليوم. فخرجت مجتمعة كأن لها سائقا يسوقها حتى دخل الحصن، حتى دخلت الحصن. ثم تقدم هذا الراعي فقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة. الرجل ده جاله الأمر نفذ بسرعة، وهو ما صلاش لله عز وجل الصلاة. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه خلفه، وسجاه النبي صلى الله عليه وسلم بشملة كانت عليه، ثم التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه ثم أعرض، فقالوا: يا رسول الله، لما أعرضت عنه؟ قال: إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. برضو نفس الكلام، لو تأخر ساعة واحدة كان هيبقى حاله إيه؟ حظ بالله على الكفر، عايزة كده دايما، عايزة كده دايما، مع أوامر ربنا استسلم، لأنك مش ضامن، مش عارف أنت هتموت إمتى. أذكر في الجزئية دي في تنفيذ الأمر أنك تسارع بقصة رجل من الأنصار اسمه عمرو بن أقيش. عمرو بن أقيش ده كان واحد من في الجاهلية بيتعامل بالربا. المدينة كلها أو معظم المدينة دخلت في الإسلام إلا عمرو بن قيش ومجموعة كانت معه. عمرو بن قيش اللي كان بيحول بينه وبين الإسلام إنه كان بيتعامل بالربا، هو عارف إن الإسلام بيحرم الربا، ومعنى إنه يأسلم مش هياخد الفلوس بتاعة الربا، ومعنى كده إن الفلوس اللي في كل مكان هتروح عليه. كان في الشام بيجمع بعض الأموال، لما رجع من الشام دخل المدينة فبدأ يسأل أبويا فين؟ قالوا مع رسول الله في أحد. أين أخي؟ مع رسول الله في أحد. أين فلان؟ مع رسول الله في أحد. قال سبحان الله، كل هؤلاء سبقوني إلى رسول الله وأنا ما زلت متأخرا. فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وطلع بسرعة من المدينة على أحد وقاتل مع رسول الله. الصحابة أول ما شافوه جاي يقاتل قالوا يا رسول، قالوا يا عمرو إليك عنا، إليك عنا. ولا زال يقاتل معهم حتى جاءه سهم غرب فمات، وهو في آخر نفس في حياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه، اسألوه هو جاء يقاتل معنا ليه، جاي ليه، أغضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومه؟ طالع علشان قومه وأهله والكلام ده ولا لله ولا رسوله؟ سبحان الله، شوف ربنا يكشف لك هذا السر علشان ينقل لنا بعد ذلك. فسألوه يا عمرو غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك؟ قال لا والله، بل هي لله ولرسوله، فإنني قد أسلمت واستسلمت لله ثم مات، بس انتهت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد رأيته في الجنة وما سجد لله سجدة. الله. طب السؤال هنا، الراجل ده لو اتأخر ساعة واحدة بس كانت النتيجة مات على الكفر. عشان كده بقول لك دايما مع امر ربنا بسرعه نفذ، خليش دايما حاجه تعرقلك عن تنفيذ الامر. ونقول ان شاء الله بعد الاذان، صلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى كيف اتعامل مع امر الله سبحانه وتعالى؟ اول حاجه اذا جالك الامر بسرعه نفذ، لان انت ما تضمنش اللحظه اللي بعد كده فيها ايه. فالمؤمن دايما جاله الامر، أحسن حاجة في المؤمن أنه بيستسلم دايما لأمر الله وبيسارع في تنفيذ هذا الأمر. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، مما يهون عليك، مما يهون عليك تنفيذ الأمر، لبعض الأوقات الأمر ممكن يكون شق على النفس بالنسبة لبعض الناس، أو أن يكون الأمر أنت صعب بالنسبة لك أنك تنفذه، ولكن دايما كن على يقين أن الله سبحانه وتعالى معك. زي ما ذكرنا الآن، واحد شغال في شركة تبين له بعد كده ان الشركة دي شغالة مثلا بالربا، او شغالة بتعاملات محرمة، او شغال مثلا في امر الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه. فدايما اول حاجة الانسان بيقف، يعني بتخليه يقف دايما قدام الامر ما ينفذش، انه خايف من بكرة، يقول مش عارف، طب انا لو سبت الشغل ايه اللي هيحصل، طب انا لو سبت العمل ممكن يحصل. لا، اترك اترك، وكن مطمئن ان ربنا سبحانه وتعالى معك. ودي على فكرة لو قلبنا كده القرآن مع قصة سيدنا إبراهيم، كانت أكتر حاجة بتسلي قلب سيدنا إبراهيم المعنى ده، إنه دايما بيقول إن ربنا مش هيتركني أبدا. وده المعنى الثاني، الثاني بعد سرعة تنفيذ الأمر، أحسن الظن بالله، خليك دايما حسن الظن بالله. الله سبحانه وتعالى يرزق من عصاه أفيمنع الرزق عمن أطاعه. خليك بقى واعي شوية وفاهم شوية، خلي عندك يقين شوية في الله. علشان كده سبحان الله، شوف المعنى ده مع سيدنا إبراهيم، قال وأعتزلكم وما تدعون وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي، ولا وما تدعون، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي. قبلها قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي سيحفني بطاعته ويمن علي بعطاءاته ولن يضيعني أبدا ولن يخذلني ابدا ولن يتركني ابدا. دايما كده وانت بتسيب تذكر ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك، وتذكر يعني سيب وما تخافش، خليك دايما مطمئن، مطمئن ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك ابدا. نفس الكلام سبحان الله بعد في سوره الشعراء، قال افرايتم ما تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. وبعد كده بيطمن قلبه، انا هسيبكم مش هقعد معاكم، بس لازم يطمن قلبه. فيطمن قلبه بايه؟ قال فانهم عدو لي الا رب العالمين، وبعد كده الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان بعد ما يترك بيذكر ربنا. النقاب والحجاب وهتتحجبي خلاص ما عادش في لبس ضيق ولا بضاهات. طب ايه هتتجوزي ازاي وانت هتفكري بقى ان حد هيبص لك ولا حد؟ بس انت احنا معانا ربنا سبحانه وتعالى. انا معايا ربنا. يمكن اكتر جمله دايما البنات بيشتكوا منها لما تيجي الاخت تلبس نقاب اول كلمه اهلها لما تتجوزي البسي النقاب. البنت بتلبس ضيق بضيهات واسترتشات. طب انا هلبس واسع هلبس عبايات مش هتتجوزي. لا لا لا لا انا هترك وقلبي مطمئن. شوف ربنا بيذكر برضو في صورة برضو الانعام بعد قصة محاجات سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه قال وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم امن. كان بعد كل موقف من واقف حياته يفكر نفسه انت معاك ربنا. فنفس الكلام مع تنفيذ الامر لو هيترتب على تنفيذ الامر ممكن مضره ليك سيب واطمئن ان ربنا سبحانه وتعالى معاك ولن يضيعك ابدا ابدا بحال من الاحوال. مش كده؟ طيب ممكن تبتلى. ممكن مع تنفيذ الامر تبتلى. اللي يهون عليك هذا يعني مثلا ممكن زي مثلا احد اخواننا اللي كانوا مغنيين وشغالين في الافراح والكلام ده وترك الغناء بعدها على طول بدأت سلسلة بلاءات مستمرة متوالية عليه. بس البلاءات دي اللي يهونها عليك النظر في حسن العواقب انك تكون على يقين ان البلاء ده بعديه على طول فتح ربنا سبحانه وتعالى زي البلاءات اللي مر بها سيدنا ابراهيم. بعد كل بلاء بعد كل تنفيذ للامر بلاء وبعد البلاء فتح وبعد البلاء فتح. يعني خلاص انا هنفذ الامر انتهت خلاص احنا هنولع نار عظيمة وهنلقيك في هذه النار. كان البلاء ولكن البلاء ده هو عين الفتح. يعني انت شايف ان هو بلاء لا ده هو فتح. ازاي ده هي نار بس هي الفتح. عارف عندنا حديث الدجال خد المعنى ده من حديث الدجال قال ومعه جنة ونار. الدجال معاه جنة ونار فمن يدخل النار كانت النار دي هي الايه هي الجنة. هو ده المعنى هو ده المعنى. وقعت في بلاء صدقني وربنا معاك. لما ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه يهاجر من الشام لمصر في مصر تعرض لابراهيم عليه الصلاة والسلام لبلاء شديد لمحنة محنة بجد. المحنة دي رواه البخاري وانا هختم ان شاء الله بهذا الحديث. لو روى البخاري في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال هاجر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بسارة فدخل قرية فيها ملك فيها ملك من الملوك او جبار من الجبارين كما في رواية. فقيل دخل ابراهيم بامرأة هي من احسن النساء. الناس قالوا له ده في واحد اسمه ابراهيم دخل لمملكتك معه امرأة من اجمل النساء. فارسل اليه اي ابراهيم من هذه التي معك؟ مين البنت او الست او المرأة اللي كانت معك؟ من هذه التي معك؟ قال هي اختي هي زوجته. قال هي اختي. طب يعني ايه اخته؟ اخوت الاسلام. لانه لو عرف ان هو زوجها يقتله. قال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فيش على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت. فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت فتوضأت تصلي. فقام هذا الجبار إلى زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقالت سارة اللهم إن كنت أمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغطى. في رواية البخاري فغطى. في رواية فخنق. فغطى حتى ركض برجله. فضل يضرب برجليه الأرض من شدة الخنق اللي أصابته. قالت اللهم إن يمت. هي بتقول يا رب هو بالحالة دي لو هيموت هيتهموني ان انا قتلته. اللهم ان يمت يقال هي قتلته فارسل. ثم عاد فمد يده إليها فغطى، خلق مرة تانية حتى أخذ يضرب برجليه الأرض مرتين أو ثلاث، ثم قال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانة، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر، آجر باللغة المصرية القديمة يعني هاجر، وأعطوها آجر. وفي رواية فأتت سارة إبراهيم وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم، مهيم يعني إيه الخبر، عملت إيه؟ فقالت إن الله رد كيد الكافر في نحره، وقع في بلاء ولكن خرجه الله سبحانه وتعالى منه ونجا من هذا البلاء. المعنى ده عايز أوصله لك إيه؟ إن ممكن بالفعل بعد تنفيذ الأمر تصب ببلاء وبلاء شديد جدا، ولكن دايما اللي يهون عليك إنك تعرف إن ربنا معاك. ربنا حفظ سارة، حفظ إبراهيم، وقبل ذلك حفظ هاجر، وحفظ إسماعيل لما ترك في مكة. عايزك دايما كده مع تنفيذ الأمر كن على يقين إن ربنا لن يضيعك ولن يخذلك أبدا ولن يعني يتخلى عنك، بل سيكون معك. بادر لتنفيذ الأمر، تذكر حسن العواقب. قد إبراهيم لما كان بيصلك كانت عطاءات ربنا سبحانه وتعالى بتتوالى عليه. دول الأربع أصول مهمة جدا عند تنفيذ الأمر. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في بعض الأسئلة، أما بالنسبة لنا فمثلا ممكن لعل السؤال مسألة مثلا المقوط، لو أنا مثلا راجل غني مثلا ومثلا في فرح أو في كذا والناس بتنقطني، أخذ ولا ما أخذش؟ لا بأس أبدا إنك تأخذ، لا بأس أبدا إنك تأخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه من هذا المال شيئا من غير طلب ولا استشراف نفس فليأخذه، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. هل يجوز تأخير الصلاة للنساء بعد الإقامة انتظارا لأخت من الأخوات حتى تتوضأ؟ والله إذا كان التأخير ده لأن الأخت دي هي الإمام مثلا، لا بأس أبدا نحن نتأخر شوية لحد ما الأخت دي طالما هي اللي هتأم هي اللي تأمنا للصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الصحيح، لما خرج إلى الصلح بين بني عوف في المدينة حصل بينهم مشكلة، فخرج النبي للصلح فأخر الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طال انتظارهم تقدم الصديق فصلي بالناس. إذا كانت أختي دي هي اللي هتصلي بالناس بالأخوات فلا بأس أبدا. حكم الأذان والإقامة بالنسبة للأخوات، هل للأخت ترفع الأذان أو تقيم؟ والله نقول الجمهور على لا بأس إن الأخت أو مثلا مجموعة من النساء مثلا في بيت مثلا أخت من الأخوات مثلا، أو مثلا مجموعة من البنات في الجامعة جم مثلا المسجد بعد أذان أو بعد الصلاة مثلا بساعة أو ساعتين جايين يصلوا، هل للأخت إن هي تؤذن أو تقيم؟ لا بأس أبدا إن هي تؤذن أو تقيم. لم سئل أنس رضي الله عنه هل للمرأة أذان؟ قال الأذان ذكر فإن أتت به فلا بأس، وده قول ابن عباس وغير واحد من السلف ان هي لا بأس انها تؤذن، ولكن العلماء وضعوا لذلك شروط، العلماء وضعوا لذلك شروط. الشرط الاول ان يكون هذا بمعزل عن الرجال، يعني ما ينفعش ابدا واحدة كده تقوم تأذن وتقوم وسط مجموعة من الرجال، ما ينفعش. الامر الاخر الا يترتب عليه فتنة. بعد ذلك بتقول سؤال اخر، أخت الدورة عندها دامت لمدة 15 يوما ماذا تصنع في شأن الصلاة والصيام؟ بالنسبة للدورة احنا عندنا ثلاث مفاتيح يحلوا أي مشكلة من مشاكل النساء فيما يتعلق بدم الحيض ودم الاستحاضة. ايه هم المفاتيح الثلاثة دي؟ في عندنا أولا حاجة اسمها دم حيض ودم استحاضة. دم الحيض ده يحرم على المرأة أن يصلي وتصوم ويحرم على زوجها أن يأتيها، وفي حاجة اسمها دم استحاضة، ودم الاستحاضة ده إذا كان بينزل على المرأة يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام، واخد بالك؟ فده الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض دم عادة ومستمر عند المرأة بيأتي كل شهر، إنما دم الاستحاضة ممكن يكون لعارض، لعلة، لمرض من الأمراض أو غير ذلك. طيب إزاي المرأة تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ولو الاثنين اختلطوا ببعض المرأة تعمل إيه علشان مسألة الصلاة والصيام؟ المفتاح الأول عندنا ان المرأة تنظر الاول، المرأة جاءت تقول انا الدم عندي لا يتوقف لمدة مثلا 15 يوم اعمل ايه في الصلاة والصيام؟ اول سؤال وده اول مفتاح اسألها، الدورة عندك ثابتة ولا متغيرة؟ قالت لي الدورة عندي ثابتة بتيجي 5 ايام وبعد كده بتنقطع. طيب نقول لا خلاص بعد 5 ايام اغتسلي وصلي، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. الدورة عندك طالما ثابتة خلاص، في شهر من الشهور الدم فضل ينزل، بعد الحد المعين من دورتك انت عندي 5 ايام، بعد ال5 ايام اغتسلي وصلي. طيب ممكن الاخت تقول لا الدورة عندي مش ثابتة، الدورة عندي متغيرة، شهر بتيجي 3، شهر بتيجي 4، شهر بيجي 5، عندي هي متغيرة. في هذه الحالة اقول لها ارجعي لاوصاف الدم وشكل الدم ولون الدم، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم، فان دم الحيض اسود يعرف. دم الحيض معروف باوصافه بشكله برائحته بلونه، دم يعرف. فاذا كانت الدورة عندك متغيرة شوفي انت النهاردة اوصاف الدم كانت في كام يوم، قالت والله بعد 6 ايام، طب وبعد كده كان دم عادي، دم جروح عادي، دم احمر عادي، خلاص بعد تغير الدم للدم العادي اغتسلي وصلي. طيب الحالة الثالثة ان المرأة يلتبس عليها بقى الامور كلها، دورتها مش ثابتة، وشوية ينزل دم حيض وشوية ينزل دم استحاضة، والامور عندها متلخبطة خالص، ماذا تصنع؟ هنا في هذه الحالة بنرجع بنقول للمرأة شوفي عادة اهل البنات اللي حواليك اللي في نفس سنك وفي نفس المكان اللي انت عايشة فيه، قدر عادتهم قد ايه. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تحيضين في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسل وصلي. دي كانت حمنة بنت جحش لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني استحاض، وقالت له يا رسول الله انني اثج ثجا. وحمنة بنت جحش كان لها وضع خاص ان قعدت 7 سنوات متتالية لا يتوقف عنها الدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها لعادة اهل زمانها، قال لها عادة اهل الزمان عندنا 6 أو 7 ايام، بعد 6 أو 7 ايام اغتسلي وصلي. فدي 3 مفاتيح اللي تحل لاي امرأة المشاكل المتعلقة بدم الحيض ودم الاستحاضة. اخر سؤال ونختم به ان شاء الله، وهل على المرأة او على الرجل في فترة الحيض من كفارة اذا اتى اهله او في فترة الاستحاضة؟ لان المسألة بتختلف، المسألة بتختلف. اما فترة الحيض فيحرم عليه ذلك اصلا انه يقرأ يقترب من المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا بريء ممن اتى كاهنا او امرأة في دبرها او امرأة في حيضها. وقال صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد. فده حرام اصلا، والشرع وضع له كفارة. الحديث رواه ابو داود واحمد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا فليتصدق بدينار او بنصف دينار. الدينار وما يساوي 4.25 جرام ذهب، الدينار ما يساوي 4.25 جرام ذهب، ده كفارة من اتى حائضا. وبعض اهل العلم اعلى الحديث والراجح الله اعلم ان صحة الحديث كما صح الشيخ الالباني رحمه الله، فالراجح الله اعلم صحة الحديث، فعليه الكفارة. طب الكفارة على الرجل ولا على المرأة؟ مسألة تختلف. اذا كان الامر باكراه المرأة، رجل اكره امرأته على هذا الامر، فالكفارة عليه. اما اذا كان الامر بالمطاوعة بين الامرين بين الزوج وزوجته فالكفارة على الاثنين، كفارة على الاثنين. طيب اخيرا بقى ان شاء الله يعني نعلم بقى عن بعض الانشطة كده الموجودة في المسجد بالنسبة للنساء. ان شاء الله الدورة المتعلقة بحفظ وتفسير سورة المجادلة بالنسبة للنساء، فان شاء الله المسابقة هتكون يوم 6/7 ان شاء الله، المسابقة هتكون يوم 6/7 ان شاء الله بعد صلاة العصر. الامر الثاني برضو نذكر بالنسبة للتحفيظ السبت والاثنين والاربع بعد صلاة العصر، ودرس يوم الثلاث ان شاء الله بالنسبة برضو للاخوات ان شاء الله، الدرس ان شاء الله يوم الثلاث بعد صلاة المغرب هيكون ان شاء الله فيما يتعلق بفضائل شهر شعبان وما يتعلق بالاحكام المتعلقة بشهر شعبان ان شاء الله، لان خلاص كل سنة طيبين، خلاص يعني ايام ويدخل علينا شهر شعبان باذن الله. نذكر بما يتعلق من شعبان واحكام ان شاء الله في درس الثلاث بالنسبة للاخوات ان شاء الله الدكتور سامي يتذكر، وباذن الله برضو يوم الجمعة ان شاء الله نذكر تذكرة يسيرة كده باذن الله بعد الدرس ان شاء الله، نذكر بما يتعلق بشهر شعبان من اعمال وايه اهم الاعمال اللي احنا ينبغي علينا احنا نعملها في شهر شعبان. وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.